أما الآن أيها الإخوة فهيا نعرض على شيخنا الكبير أسئلتكم واستفساراتكم التي وصلتنا منكم الآن. طبعا شيخنا الكبير في السن يعني المقام. على الشيخنا وخلاص يا سيدي، ولا كبير ولا حاجة، ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا جميعا. قلتم فضيلتكم في تفسير آية الكرسي إن من يقرأها عقب كل صلاة وكل ليلة لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، نرجو من فضيلتكم توضيح معنى عبارة لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. يعني لو كانت الجنة يخشها أحياء كان دخل، هذه معناه إنه لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن الموت لسه موجود ما جاش، فأول ما يموت يخش الجنة على طول، بس هذه معناه. يعني اللي منعه من دخول الجنة إيه؟ إن الموت لسه ما جاش، هذه معناه، لأن الجنة ما يخشهاش واحد عايش في الدنيا، فهذا المعنى. نعم. يسأل صاحب هذه الرسالة فيقول: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم نور؟ نور؟ الثاني السؤال مش هل رسول الله صلى الله عليه وسلم نور؟ أيوة طبعا نور، ده اسم من أسمائه، وربنا تبارك وتعالى أطلق عليه هذا في القرآن، لما ربنا بيقول لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، الكتاب هو القرآن، النور هو ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا نور. ولذلك هو لما قدم حتى دعاء اجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وفي قلبي نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعلني نورا، ده كان دعاءه عليه الصلاه والسلام. طبعا نور، ما كانش هو النور امال يبقى مين؟ طبعا نور، نور بعدين بقى. يقول صاحب هذه الرسالة: استفدت من فضيلتكم الكثير وتغير حالي إلى الأحسن، وهذا من فضل الله، ولكني لم أبدأ في حفظ القرآن إلى الآن، ولكن أحفظ بعض الآيات من سورة البقرة أصلي بها، أرجو من معرفة الطريق السليم لكي أبدأ في حفظ القرآن، فهل أجد من يأخذ بيدي؟ لأن الذي أعلمه أن حفظ القرآن يبدأ بعد صلاة الجمعة ووقتي لا يسمح بذلك لأني أعمل، فهل أجد من يساعدني في ذلك وليكن يوم الأحد لأنه يوم الأجازة لي؟ خلاص يوم الأحد تيجي هنا تشوف مين اللي موجود هنا يوم الأحد، أعتقد أن الأخ سمير طلبة، تروح تقول له أنا عاوز أحفظ، هيسلمك لحد من الناس اللي محفظين اللي تبعه، يشوف ظروفك إيه ومواعيدك إيه. يوم الجمعة دي مراجعات، مش ده مجلس يوم الجمعة، ده مجالس مراجعات بس، لكن التحفيظ له مجالس وله وضعه، فانت يوم الحد تروح وتطلب منه انه يعين لك حد او يلحقك باحد المحفظين اللي تبعه. تقول صاحبة هذه الرسالة: ابنتي خريجة جامعة وتعمل باحد المصالح الحكومية ووالدها متوفى، حاولت نصحها مرات كثيرة لارتداء الزي الإسلامي ولم تستجب حتى الآن، هل يقع علي وزر في ذلك؟ وما هي نصيحة فضيلتكم لمعالجة هذا الموضوع؟ والله أنت عليك مداومة النصح لها، هي طبعا مكلفة، لكن لو شاء الله تبارك وتعالى أن يحاسبك لحاسبك. ليه؟ أنت جاي النهاردة بتقول لها زي الإسلامي بعد ما كبرت وخدت خلاص على المنظر اللي هي فيه، لكن لو أنت كنت ملتزمة بالزي الإسلامي وشبت بنتك وهي بتحبو لسه وبدأت تتعلم المشي، شافتك بتلبس الطرحة كانت هتقف في المراية تقلدك وتلبس طرحة، لو كانت شافتك وانت واقفة بتحط الأحمر والأخضر هتلاقيها برضو ماسكة القلم بتاع الأحمر وبتلغمط في شفايفها، فطبعا انت قدوة، فلو شاء ربنا يسألك ويحاسبك. ما حدش يقدر يقول لا، ولا هذا شأن الله، ما اقدرش اعرف، ان شاء اخذ وان شاء عفا. ايه الموقف دلوقتي؟ ما نتكلمش على الماضي، بنتكلم على دلوقتي. تعملي ايه؟ انصحيها ودومي على النصح، وخصميها وامسكي ايدك عليها. هي اللولوم اللي بتلبسها دي بتجيبها منين؟ ما دام ابوها متوفي بنت وهي في الجامعه بنت مسؤوله عنها، بنت اللي بتجيب لها هدومها، انت اللي بتجيب لها هدومها وانت اللي المصروف في ايدك، انت اللي تقدري ما تدفعيلهاش مصاريف الجامعه وتقولي لها بلاش جامعه اقعدي في البيت. ممكن يعني مساله بتتلخص في تصرفك انت مع بنتك. انا اللي انا عارف البنت ولا عارف اسلوبك انت مع البنت ايه؟ ما انت ممكن تعملي مع البنت كده تسيب البيت وتطفش وتقول الشيخ قال لي اعمل كده، اهي البنت طفشت. ما ياما ناس حملتني المسؤوليه عشان كده بطلت المقابلات بقى لي سنه ونص ولا سنتين ما بقابلش حد لا راجل ولا ست. مقابلات خاصه ممنوعه، اجابات في التليفون ممنوعه هنا في التوب الثلاثة، نتيجه ان الناس بتيجي تحكي وانا ما وتخفي شيء وتظهر شيء، فانا ما اعرفش الظروف ايه. بنتك تيجي بايه؟ بالعنف؟ تيجي باللين؟ بنتك مهذبه مؤدبه؟ بنتك مخها بس مقلوب بس؟ ولا بنتك عاصيه؟ مش عارف. ممكن تعملي معاها ايه؟ ما اعرفش. ممكن ربنا يسالك ولا ما يسالكيش، ده اذا كان ده سؤالك ممكن، ممكن يحاسبك وتحملي الوزر وهي كمان تحمل الوزر باعتبارك قدوه سيئه لها. ممكن، ممكن يعفو عنك، ممكن، مش عارف. انت قادره تعاملي بنتك ازاي؟ تعامليها ازاي؟ ما ممكن تمنع عنها المصروف، ما تدفعيش مصاريف الجامعه وما تجيبلهاش هدوم. تستقيم؟ ممكن. وممكن تهرب؟ ممكن. مش عارف. نعم. نرجو توضيح لماذا خص الله سبحانه وتعالى الراسخون في العلم فقط بقولهم آمنا به كل من عند ربنا، ولم يخص به كل الناس بصفة عامة أو المؤمنين بصفة خاصة. أنت بتقول إيه؟ آمنا به كل من عند ربنا تبقى من الراسخين في العلم، خلاص؟ هم دول اللي بيقولوا كده. ما خصش ربنا بصفة عامة ليه؟ أنت مش بتشوف إن في ناس بتتتبع المشابهات مش بتفسرها؟ انا ما بتشوفوش، ما ده موجود، ما ده مؤمن اهو ومسلم وكل حاجه، ومع ذلك يتتبع هذا الكلام ويفسره. هو الله، اقراه، اقرا هو الله واقرا بقى الجزء الاخراني خالص اللي انا كاتب فيه. هل اليد صفه؟ هل القدم صفه؟ هل التعجب صفه؟ واقرا وشوف الناس الحداث بالذات اللي ما فهموش شيوخهم قالوا ايه. يعني الامام محمد بن عبد الوهاب لما تقرا كلامه الراجل فاهم بيقول ايه، وبيقول الكلام اللي قاله احمد بن حنبل. في بعض الناس بقى كتبوا بيدعوا انهم على الخط، ما فهموش، كتبوا غلط، قالوا ان التعجب شيء يحدث في الذات العاليه فينشا منه. طب ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. مصر في ناس بتغلط، في ناس مش راسخه في العلم، خدت من العلم قشوره بس. فلما ربنا يقول الراسخون في العلم اللي علمهم ثابت اللي فاهمين هم اللي بيقولوا كده، لكن مش كل الناس. ما هو المسلم العادي ما عندوش فكره، ما يعرفش، ما يعرفش، ما بيقولهاش لانه ما يعرفش المتشابه من المحكم. يعني مين اللي يعرف المحكم من المتشابه؟ مين؟ يعني ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم. مين اللي هيفكر في كلمه يد الله فوق ايديهم؟ مين؟ المسلم العادي؟ هيعديها، هيعديها، مش هيفكر فيها وخلاص. ربنا يعني سلمه، سلمه بايه؟ بالفطره، ما بيفكرش فيها. انما اللي بيفكر فيها بقى واحد من اثنين، هيتفلسف أو هيعمل إيه؟ هيقول آمنا به كل من عند ربنا. نعم. سبق أن أوضحتم أن الله أذن للمعاصي أن تقع ولكنه لم يأمر بوقوعها، إذ أن الله يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر. وقد قرأت الآية من سورة الإسراء. ما فيش إن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر في القرآن كله. اللي في القرآن إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أما قرن الفحشاء بالمنكر دي في قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ده تصحيح بس. نعم. وقد قرأنا الآية من سورة الإسراء: وإذ أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فكيف نوفق بين الآيتين؟ لأنك ما قريتش، ما سمعتش الآية اللي أنت بتتكلم فيها دي، تفسيرها موجود تحت. انزل خد الشريط قبل ما تروح، وإياك تنام قبل ما تسمعه. التفسير بتاع الآية دي: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيه. لازم تاخد شيء وتسمعه، بس ما تقولش كلام تقوله ده. بدل ما تسمع بقى وبتفهم وعاوز تسأل، يبقى ما تجيش. لازم تفهم، لازم تبحث عن العلم. أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا. محذوفة كلمة الطاعة، سقطت بفهم السامع. أمرنا أي أمرنا مترفيها، جعلناهم أمراء وحكام، فبدل من أن يحكموا بالعدل فسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدمير. انزل امسك الشريط واسمع وانت تفهم. ها؟ مفيش تعارض يعني، مفيش تعارض. نعم. إحدى قريباتي عندما توفي زوجها لطمت على وجهها وشقت ثيابها، قالوا لها إن هذا كفر، فكيف ترد دينها وتكفر عن ذلك الذنب؟ هو طبعا ما هوش كفر، ما نقدرش نقول انه كفر، نقول انه معصية. مش كفر، نقول معصية. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهلية. معنى ليس منا زي من غشنا، فليس منا. ليس منا يعني ليس من، مش خرج بره الملة. يعني واحد غش في بيعها مرة، باع حاجة وغش فيها مرة، كفر؟ بقى كافر يعني يخلد في جهنم؟ لا، فسق، عصى. فكلمة ليس منا أي ليس من أهل التقوى، من أهل التقوى. طبعا الست دي اللي عملت كده تتوب إلى الله، زيها زي اللي عمل معصية كبيرة، تتوب إلى الله وتستغفر وتتصدق، يغفر الله لها. نعم. جاء بكتاب فضيلتكم الإسلام وأركانه بالصفحة رقم 66 في باب مكروهات الصلاة: تشمير الكمين عن الذراعين، فهل هذا يعني أنه لا يصح الصلاة في الملابس نصف كم؟ أيوة، يصح الصلاة في الملابس نصف كم، لكن أنا دلوقتي لابس كم طويل أهو، ما يصحش بقى أعمل كده وأم شمر؟ الله أكبر. طب إيه المناسبة؟ ما يصحش. انما لو انا لابس دلوقتي نص كم زي اللي لابس نص كم ده، وزي اللي لابس نص، ما الناس كتير لابسه نص كم اهي بتصلي. وانا كنت باجي هنا في الحر الشديد لابس قميص نص كم الظهر، بصلي بالناس الظهر امام وانا لابس نص كم. انما ما يبقاش كمك طويل وتشمره عامدا عشان تخش تصلي. ها، زي تشمير الثياب برضه، انك لابس ثياب طويله تقوم متحزم وعامل زي بتوع الليمون ولابس مجلد. طب ليه؟ يعني حسب اللي انت لابسه تصلي بيه، لكن ما تتعمدش هذا. وبعدين ما تبطلش الصلاه دي، مكروهات، ما يصحش. زي واحد مثلا يعني عنده بيجامه بنطلون وجاكيت، يقلع يجي يصلي بقى، يروح قلع الجاكيت يصلي بالفانيلا الكاب مثلا. طب ما هي الصلاه صحيحه، لكن ليه عملت كده؟ وربنا بيقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاه. ها؟ نعم. قلتم فضيلتكم إن الجان كانوا يتلقون كلمات من الملائكة في السماء العلى، ثم ينزل بها إلى بعض الكهان فيزيد عليها الكاهن 100 مرة، وبذلك يعرف الجن لغة الملائكة، حيث أنه سمع منه في السماء العلى وعرف لغة الإنسان بأن كلم الكاهن. وفي تفسير سورة الجان ذكرتم أن الجن لا يكلم الإنسان حيث لا يعرف لغته، ولا يمكن أن يتقابل الجن في الإنسان، نرجو توضيح ذلك. شوف، الجن طبعا درجات وأنواع، في منه الفاسق وفي منه الطائع، في منه العالم، في منه الجاهل، في منه الحاكم، في منه المحكوم، في منه الشيخ، في منه التابع مكلف، في منه الصغنن، في منه الكبير، في منه العيل وفي منه الشاب وفي منه العجوز، لأن ده شيء مكلف بيتزوج ويتناسل ويموت وما إلى ذلك، وبيأكل ويشرب. ده الجن. الجن لما بيجي لابن آدم بيوسوس له، هذه الوسوسة مش وسوسة لغة. هل أنت لما الشيطان بيوسوس لك تسمع ألفاظا وكلمات، ولا يلقي في روعك معاني؟ اما بتمسك سماعة التليفون بيضرب الجرس، الو، بيقول اهلا ازيك يا محمد. كلمة ازيك يا محمد اللي طالعة من السماعة دي، السماعة قالتها؟ هو قال ازيك يا محمد هناك، لما مشيت في السلك مشيت ازيك يا محمد؟ كلمة ازيك يا محمد دي مشيت في السلك؟ ما مشيت، مش ممكن تمشي ازاي؟ ازيك ماشي ازاي في الميكروفون دي؟ كلمة ازيك دي يعني اللي طلع من السماعة ده، ما بقول انا ازيك، ازيك دي ماشية في السلك ده لحد السماعة دي؟ ده في جهاز هنا لسه، ها؟ اللي ماشي في السلك ده عبارة عن ايه؟ كده مش كلام خالص، مش حروف، لان ازيك دي فيها كسرة، يا حرفنا محمد الضمة كمان بالتشكيل، ده حاجة حلوة خالص. اللي ماشي ده يا ابني اشارات كهرباء، اشارات زي الكهرباء ماشي، توصل لهنا تترجم تطلع ايه؟ صوت. لكن هل السلك ده بيتكلم؟ السلك بقى ده يعرف يتكلم؟ بينقل. اللي طالع من بقي انا ده عبارة عن هوا، وبعدين انطباق الشفتين وتحريك اللسان يوجد الحروف، يوجد الحروف. فما يلقيه الشيطان للإنسان وسوسة هي معان انت بتترجمها هنا لكلام. دي حاجة. الحاجة التانية، انت عارف اللغات اللي موجودة في البشر كم لغة؟ يعني لما تتخيل مثلا ان بلد زي نيجيريا فيها 36 لهجة ولغة، لما تفكر في السودان وتشوف السودان اللي جنبنا دي، لغة الشمال غير لغة الجنوب، نفسها قبائل ولغات مختلفة. فالارض مليانة لغات، يا ترى الشيطان يعرف جميع لغات الانسان دي كلها؟ يعني وسلسك بالعربي ووسوس الانجليزي بالانجليزي ووسوس للفرنساوي بالفرنساوي، ولا هي القاء معاني؟ مش تفكر في الكلام ده. لما تشوف انه الوحي لما كان ياتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ياتيني كصلصله الجرس وهو اشده علي، فاذا انفصم عني وعيت ما يقول. اهي دي ازاي؟ النفس في الروع يجي ازاي؟ فالمسائل دي كلها ما اشتراش انها اخد وعطى كلام. ليه؟ لان الكلام اللي انا بقوله ده والصوت ده عشان يوصل لك محتاج لماده، محتاج لاجرام، محتاج لشفايف ولسان، حاجه ماديه، حاجه تتمسك، حاجه تتخبط زي ده، بخبط عليه كده. الخبطه دي وصلت لك ازاي؟ الخبطه دي عباره عن ايه؟ الخبطه دي عباره عن ضغط هواء، في هواء عملت كده، ضغطت الهواء دي هي اللي عملت الصوت ده. عشان يوصل لك لازم الضغطه دي تعمل كده كده كده كده، عشان توصل لودنك تخبط على ودنك كده كده، وبعدين جوه الودن بقى في عصب زي اسلاك التليفون، تمشي تخبط تخبط تخبط لحد ما توصل للمخ. المخ يعمل ايه؟ يترجم الخبط ده لايه؟ لكلام. لكلام ادراك بقى، ده اللي اسمه الادراك. انت عارف الجماعه بتوع البحريه البحاره بيعملوا اشارات بالاعلام اسمها سيمافور. السيمافور ده بتاع البحريه يقف الراجل البحار ومعاه علامين، ويعمل كده وكده وكده، ويعمل كده ويعمل كده وكده، يعمل كده بالايه؟ بالاعلام. المركب اللي قصده او الحته اللي قصده، الولد التاني ما يسمعش صوته، ماسك ورقه وقلم بيبص ويكتب الف ب س عين، كل حركه من دول بتساوي ايه؟ حرف كده ألف كده ب كده ت كده سين كده جيم، يكتب الحروف يبص لقى قدامه إشارة مكتوبة. يبقى الإشارات دي عبارة عن إيه؟ كلام بس بلغة بتترجم. إشارة النور اللي هو بيسموه المورس، إشارات المورس دي نقطة شرطة ونقط، نقط وشرط. نقطة شرطة ألف، نقطتين شرطة ب، ثلاث نقط شرطة ت، شرطة نقطة جيم، شرطة نقطتين ح، شرطة نقطة شرطة خ، وهكذا. بيحفظوها الأولاد دول بتوع الإشارات. ويعمل التلغراف، التلغراف أنت بتبعت التلغراف لمصر، بيروح مكتب التلغراف هنا بيبعته إزاي؟ بتاع اللي تك تك تك تك تك تك، بتشوفوها في التلفون في الأفلام وفي الكلام الفارغ ده كله بتشوفوها. هي دي برضه ما هي لغة مترجمة. النتيجة إيه؟ إدراك المعنى. إدراك إيه؟ المعنى. بقول لك إديني كوباية مية أشرب كلام، وممكن اشاور لك اعمل لك كده بميه، انا عاوز اشرب، وهكذا. فلا يشترط في الجن انه يعرف لغه الانس واللغات دي كلها، انه يلقي اليك المعنى المراد فيترجم هنا الى ايه؟ الى كلام انت تفهمه بس، ببساطه خالص. مساله بقى انه كان يستمع للملأ الاعلى، ما فيش ما يمنع ان الجن يعرف ما يتكلم به الملائكه في السماء دول، ما فيش ما يمنع. انما احنا لما بننفي ان الجن يتكلم معاك وتتكلم معاه، لان انت اذا كان هو يعرف لغتك انت ما تعرفش لغته، اذا كان هو يعرف لغتك فانت ما تعرفش لغته. ولما قصدنا هذا الكلام ما قلناش انه ما يعرفش لغتك، ما يعرفش يتفاهم معاك، انت ما تشوفوش، ما يعرفش يتكلم معاك وتتكلم معاه. والا لو كنا هنقول انه يعرف لغتك وانت تعرف لغته، معنى كده ان الجن يعرف جميع لغات الارض، جميع اللغات الحيه وغير الحيه، وده طبعا امر شيء مستحيل يعني. نعم. انسان شهد على عقد زواج، وعندما ساله الماذون هل البنت بكر، قال له نعم، والحقيقه انها ليست بكرا بسبب اعتداء عليها ومنع للفضيحه، كذب، فهل عليه وزر وما كفارته؟ مش عارف. هو الماذون ما يهموش انه يعرف، كون المأذون يقول لك بكر ولا مش بكر عشان يكتب بس، عشان الوكيل يقول له زوجتك ابنتي فلانة الفلانية البكر الرشيدة الصياغة، فبيسأل بكر عشان يكتب بكر ولا ثيب. هذا لا يعني المأذون في شيء، ده مسائل إدارية، إنما الأمر يعني الزوج. فإن كان الزوج اللي بيتجوزها يعلم أنها ليست بكرا نتيجة اعتداء عليها، مفيش بأس، يبقى مفيش حاجة، يبقى انت ما غلطتش في حاجة، يبقى المسألة مسألة صياغة بس. المأذون والمأذون قصده يقول بكر ولا ثيب، مش بكر يعني عذراء ولا معتدى عليها، قصده بكر ولا ثيب يعني هل هي بكر ولا سبق لها الزواج. انت عمال تتنطط لي هنا بس، ما تقوم بقى، انت فالح تتنطط، ما جيتش امبارح في صلاة الظهر، مش كنت نبطش امبارح انت؟ ما جيتش ليه في صلاة الظهر؟ اتفضل مع السلامة، بجيب غيرك، مسافر مصر تقول غيرك، تقول للشيخ بتاعك أنا مسافر مصر، يا عيني أحب بدالك. نحن مجموعة من المهندسين نعمل في إحدى شركات قطاع الدواجن، نقيم جميعا في تجمع سكني واحد، والحمد لله يغلب علينا طابع المودة والألفة، ونتعاون جميعا في حل مشاكلنا سواء كانت مادية أو أسرية. ولكن يا سيدي للعلم أنه يقيم معنا زميل مسيحي ولكنه ذو خلق وتعامل معنا بنفس المعاملة، حيث قمنا في أكثر من مرة بجمع تبرعات لمعاونة أحد الزملاء المسلمين وقام بالاشتراك معنا، وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يصاب بمرض خطير وهو الفشل الكلوي. والسؤال، هل نقوم بجمع تبرعات مادية لمساعدته حيث أنه يحتاج إلى غسيل كلوي مرتين في الأسبوع، وهل يجوز لأحد الأشخاص التبرع بالدم له؟ طبعا أمر بديهي، أمر بديهي أنك ممكن تلم له تبرعات وممكن تتبرع له بدمك. طبعا مش نفس، مش إنسان، في كل كبد رطبة صدقة. إذا كان الكلب لما سقاه الراجل ربنا غفر له، لما المومس من بني إسرائيل مرت على بئر وجد كلب نزلت ملأت خفها فسقط الكلب فشكر الله لها فغفر لها لكلب، فبالك بإنسان؟ طبعا كل ما هنالك أنه لا تصح له الزكاة، بس يعني يشترط في صحة مصرف الزكاة أن يكون الفقير أو المسكين القابض للزكاة مسلما. وده أنا قلته هنا على المنبر، قلت أنه الصدقات تصح لغير المسلمين، الصدقات التطوع، لكن الزكاة لا تصح إلا للمسلم بس. وطبعا ده زميلك وزميلك وكان معاكم وأخلاقه كويسة معاك وانت أخلاقك كويسة معاه، طب وقع في أزمة ومريض، ده انت لازم تروح تزوره ولازم تساعده ولازم تجمعوا له فلوس تعاونوه على ما أصابه، وكل ده مكتوب لك صدقات عند الله، مش ضايع يعني، ما يضيعش. نعم. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قرأت لفضيلتكم في كتاب أركان الإسلام أنه يجب أن تتلى الآيات في الصلاة بترتيب ذكرها في القرآن. ما قلناش يجب، يجب يعني فرض، يجب يعني لو ما عملتوش تخش جهنم والعياذ بالله، أدي معنى يجب. إنما قلنا أنه يستحب أو يكره التنكيس، يكره التنكيس. ما تقرأ السورة وفي الركعة الأولى، السورة بعدها في الركعة الأولى. نعم. بيقول إيه بقى؟ بيقول ماذا يحدث لو فعل المصلي غير ذلك؟ ولا يجب أن يعيد الصلاة؟ ولا حاجة، ولا حاجة خالص، ولا عيد الصلاة ولا حاجة، ولا عيد الصلاة. الواحد قد ينسى، قد يكون مرهق وينسى يصلي، يعني إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعة الثانية، والعاديات في الركعة الأولى، الله ما غيرش حاجة، ما غيرش حاجة. يقول ماذا لو عن تكرار نفس السورة في الركعتين؟ ولا حاجة، ولا حاجة، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. نعم. هل يجوز المشاركة في بناء مسجد كصدقة جارية؟ وهل يفضل أن يكون بناء المسجد كاملا من الشخص حتى تكون صدقة جارية كاملة؟ أبدا أبدا، الصدقة الجارية إن شاء الله تحط قرش ساخ، يعني مسجد بيبنى وبيلم تبرعات اديته قرش ساخ، يبقى القرش ساخ دي صدقة ايه؟ جارية. ياخد ربنا القرش ساخ ده يربيه زي ما بتربي انت المهر الصغير او الخروف الصغير او الكتكوت الصغير، يربوه لك ربنا. تروح يوم القيامة تلاقي القرش الساخ ده مليون جنيه في ميزانك، مليون جنيه، تصدقت بمليون جنيه. انا عمري انا وانا مليون ده انا كنتش اعرف اكتبه حتى، كتب على الورقة ازاي مليون ده، سجل مليون منين؟ لا ما انتش فاكر يوم كذا انت حطيت قرش الساخ، كان ربنا بيربيه لك، كبر بقى مليون ما شاء الله. صدقة الجارية مش لازم تبقى انت عامل العمل كله، والا ما كانش في جامعة بنا في البلد. ها؟ لكن هو تعاون، تعاونوا على البر والتقوى. فالصدقة الجارية المهم انت حطيتها فين عشان تبقى صدقة جارية، انت حطيتها فين بس، قيمتها ايه بقى، ده مقدرتك انت. وما تقلقش يعني مهما كانت قليلة، مهما كانت قليلة ربنا بيربيها. وانا قلت الحديث ده برضه هنا على المنبر، ان يربي ربنا تبارك وتعالى الصدقة لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. وقلت الفلو والفلو والفلو فاء مثلثة وهو المهر الصغير، يربيها لك حتى تصير كالجبال، كالجبال. شوف قد ايه. نعم. نحن ثلاثة أشقاء نمتلك قطعة أرض، وقد عزمنا في أنفسنا عند بناء عمارة فوق هذه الأرض أن نبني مسجدا صغيرا بها، وقد حددنا مكان المسجد كما هو موضح بالرسم خلف هذه الصفحة، وقمنا بعمل الأساسات، وعند نفاذ الموارد المالية أدخلنا شركاء معنا لبناء هذه العمارة، وكان نصيبنا في هذه العمارة هو الدور الأرضي وثلاث وحدات سكنية فقط. فما رأي الدين في هذا الموضوع؟ هل من الممكن بيع هذه المساحة وإنفاق ثمنها على أي مسجد آخر محتاج لهذه المبالغ أو أي مشروع خيري، علما بأن في نفس المنطقة تم إنشاء مسجد كبير وعلى بعد 30 متر تقريبا، أو استكمال هذا المشروع ونحن الآن في ضيق مالي؟ طبعا بدام قلت مسجد يبقى ما تحطش الفلوس في أي حاجة تاني خلاص. لكن النهاردة نفترض احنا عملنا مسجد الموسهو، نفترض ان جنبنا هنا واحد بيبني بيت وقرر انه يعمل زاوية تحت البيت، لان ما فيش هنا مساجد فوق بمسجد الموسهو اب. طب هيعمل الزاوية دي يعمل بيها ايه بقى؟ المسجد الصغير ده هيعمل فيه ايه بقى؟ طب وبعدين هيبقى ها؟ حتى كثرة المساجد في حي واحد مش مطلوبة وكرهها الفقهاء عشان ما يحصلش تشويش على بعض وتنازع وما إلى ذلك. في الحالة دي تعمل إيه؟ المكان بقى ده اللي أنت كنت هتخصصه يسوى كام؟ زي ما أنت بتقول كده هتبيعه هيجيب كام؟ قد كده؟ يبقى اللي قد كده ده يتحط في مشروع مسجد مش أي حاجة تانية. يبقى أنت وفيت بنادرك مسجد مش حاجة تانية. هي دي، انما لو تخدت المبلغ وحطيته في حتة تانية ما ينفعش. لو خدت المبلغ وحطيت جزء في المسجد وجزء في جيبك ما ينفعش ما ينفعش. يعني انا اذكر انه كان في مسجد في العجمي. المسجد دي كانت في ارض مشروع كبير هيتعمل هيشغل ناس ومش عارفين يعملوا فيه ايه. المسجد ما كانش لسه اقيمت فيه صلوات يعني، لكن مسجد كامل البناء هيعملوا ايه؟ ودخل في الارض. طب هيسيبوه التخطيط كله هيبوظ. طب الوضع ايه؟ فلما سالوني قلت لهم بسيطه، المسجد ده مساحته قد ايه؟ قالوا مساحته قد كده. بتعملوا مساحه قده على اقل تقدير. قالوا لا مستعدين نعمل قده 3 مرات. قلت خلاص اعمل قده 3 مرات وقبل ما تبني منشآت المصنع تبني الجامع. اتفقنا على كده، اتفقنا. حضر الرسومات، اضرب اساسات المسجد، ضرب اساس المسجد. قلت هات البلدوزر. الناس قال هات البلدوزر شيل. خلاص شالوه. شالوه المسجد التاني اخيم واتبنى وكمل وخلاص وانتهينا. فهمنا ولا فهمناش؟ ها مفيش مشكله. افرض انا حبيت اعمل توسيعه للمسجد ده مره اخرى وجيت لقيت التوسعه لازم اعملها مثلا باسلوب بحيث ان انا هضطر الغي دول. طب الغيهم، هتعمل غيرهم ولا لا؟ خلاص فاهمين ازاي؟ يعني المساله مش مساله تحديد مكان، مساله هدف. انتوا فاكرين يا جماعه قبل ما نعمل التوسعه دي الارض دي مش تبعي، الارض دي تبع جمعيه المؤسسات. قلت نروح كده وناخد الشارع ده ونوصل كده ونوسع. وعملنا رسومات وجبنا المكتب الهندسي قالوا هتاخد شارع. قلت لهم هو الشارع هنعمل شارع تاني بداله للحضرة نظيف بسلالم نازلة متدرجة بالزرع في المنور اللي بيعملوه مقلب زبالة دي. وجهزنا وجه المقاول وجاب عربيات وبدأ يجيب تراب يردم ولا حاجة زي كده. وكلموني بالتليفون بالليل قالوا لي المقاول في اسم باب شرق. ليه مسكوه ليه؟ ده مره تانيه، ده غير التوسعه بتاعت المسجد دي بتاعت المؤسسات حاجه تانيه. ليه؟ قالوا ده بتوع معهد البحوث اشتكوا، قالوا دول حراميه وجايين يسرقوا الارض بتاعتنا. يا اخوانا ولا ارض ولا بتاع، ده انا بننظف، ده مقلب زباله. فطبعا خلاص افرجوا عن المقاول والمقاول ما كملش. وجه مدير المعهد السابق معرفش عايش ولا ميت معرفش، بنى سور. السور ده اتبنى خصيصا لمنعي من الامتداد، مش عشان حمايه المعهد او ها، بني لمنع من الامتداد. خلاص امر الله. ربنا كان مدبر ايه بقى؟ ان احنا نيجي كده في اتجاه القبله بقى نطلع لقدام. خلاص اتعملت. فايا كان المكان، توسعه كده توسعه كده، المهم المبدا ايه؟ انت عاوز تعمل ايه؟ جامع هنا ما يصحش، يصح فين؟ هنا. خلاص المهم انك تنفق نفس المبلغ. نعم. يراد عمل صدقة جارية لمجموعة افراد اموات، فهل يجمع المال بدون تخصيص حصة لكل منهم ووضعه باسمهم جميعا في توسيع مسجد او بناء مسجد او تطوير مركز طبي. ايوه طبعا ما ربنا عارف يا جماعه يا جماعه، ما هو ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى. انت دلوقتي لميت 5 جنيه من مراتك و10 جنيه من بنتك و3 جنيه من ابنك ومن خالك، جمعت 50 جنيه وجيت خد 50 جنيه دول للجامع، نكتب لك بقى ورقه صك شهر عقاري؟ ما ربنا سبحانه وتعالى عارف يرى ويسمع، مش لازم تخصيص لا اسم ولا مبالغ ولا حاجه، ربنا سبحانه وتعالى عارف كل حاجه. نعم. تقول صاحبه هذه الرساله انها مطلقه ولها طفله وحيده وتعيش حاليا مع والدها، تقول اعطاني مبلغ 1000 جنيه لي لاحتفظ بها للصرف على نجلتي، وقد احتفظت بها وقد مر بها على ايه؟ نجلتي. اه. وقد مر عليها حول كامل، فهل يحق لي ان اخرج عنها زكاة المال حيث ان هذا المبلغ منحة من والدي وليس لي مصدر رزق اخر؟ وهل هذا يسري على الارملة التي ترك لها زوجها مبلغ من المال ورثته عنه، هل تخرج عليه زكاة المال؟ المبلغ بدام انت متملكته واصبحت تحوزه، سواء تملكت المال بمرتب باجر بهبه بصدقه بميراث، ايا كان المال ده جايلك منين، بدام بقى بتاعك وبدام عدى النصاب وجبت فيه الزكاه. حتى ان المهر بتاع البنت لو العريس محوشه والمهر معاه تجي فيه الزكاه يطلعها، لو قبضت البنت مهرها وشايلها لسه ما جابتش عفش ما جابتش حاجه، يبقى هي اللي هتخرج ايه؟ الزكاه. المهر مع العريس هو اللي يخرج الزكاه، المهر بقى في ايد العروسه تبقى هي اللي تخرج زكاه. فانت ابوك اداكي 1000 جنيه، ال 1000 جنيه دول عليهم زكاه 25 جنيه، هتخرجيهم بدل حال عليهم الحول. خلاص جايين بقى هبه، جايين ايه منين؟ مش ده الموضوع، المهم ان انت تملكيهم فتجي فيهم الزكاة. كذلك المال اللي ورثته الأرملة من جزء، وهو كونها أرملة مش معنى كده أنها مسلمة، هي مسلمة ومكلفة، مسلمة ومكلفة. نعم. أخت تسأل هل يجوز لها أن تخرج من زكاة المال لأخ لها لديه شقة ليتزوج بها وإمكانياته أقل من أن يقوم باستثمارها لتشطي بها التشطيب العادي؟ هو طبعا الزكاة تصح للأخ وتصح للأخت بشرط أن يكون مستحق. أنا معرفش بقى، أنت بتقولي عنده شقة ومش عارف يشطبها، ممكن أديله من الزكاة عشان يشطبها؟ هيشطبها إزاي؟ هو في تشطيب عن تشطيب يفترق؟ ما احنا مشطبين الجامع ده، وده تشطيب، ده أنت شايفه ده كله ده تشطيب مش كده برضو؟ والاوض اللي هناك اللي اتعملت ما هو تشطيب، الميضه الجديده اللي اتعملت دوره المياه الجديده اللي عملناها دي ما هو تشطيب، والميضه اللي تحت ما هو تشطيب، هيشطبها ازاي؟ ده السؤال. هيعملها زيت ولا هيعملها جير ولا هيعملها بلاستيك؟ الارضيه بلاط ولا الارضيه خشب ولا الارضيه باركيه؟ هيجيب الحنفيات والادوات الصحيه جاكوب دي لافون ولا ايدل ستاندر ولا من عنده وهان؟ تفرق مش كده برضو؟ وهان ده انتوا اغلبكم عارف بتاع الحنفيات، موجود في فين؟ سيدة تعمل مدرسة وتقول حسب طبيعة عملي تأتي لي بعض الهدايا في رأس السنة وفي عيد الأم، فهل هذه الهدايا حلال أم حرام؟ وهل أخذها أم لا؟ حسب طبيعة عملك لا، إنما أنتوا في المدارس بتفرضوا على التلامذة، وتيجي البنت تقول لي عيد الأم عاوزة إيه؟ مدرسة العربي ومدرسة الانجليزي ومدرسة الله يبقاش كذا وبتاع، ويشتم الاب بعيد ام وعيد زفت، ويدعو على مصطفى بتاع ده اللي اخترع الحدوته دي عيد الام، كل سنه يقولوا يا اخوانا سموه عيد الاسره. طب والاب مالوش يعني؟ اشمعنى عيد الام؟ طب والام ميته؟ يا اخو ما فيش فايده، اي حاجات تشغل الناس وتلخمهم. ايه حسب طبيعه عملك يعني؟ ما احنا كنا في المدارس عمرنا ما قدمنا هدايا للمدرس ولا المدرسة. كان حد يجرؤ؟ ده احنا كنا بنشوف المدرس جاي من اول الشارع نجري نجري من الشارع التاني. انما مدرسين اليومين دول شغالين فوق طالع نازل، هدايا عيد الام وهدايا مش عارف ايه وعيد المعلم والدروس الخصوصية شغالين بطبيعة عمل. شوف شوف الكلمة، يعني شوف سؤالك، يعني انت راجع نفسك شوف بتقول ايه. حسب طبيعة عمل، ازاي حسب طبيعة عملك انت مدرسة تاخدي هدايا؟ ازاي؟ ايه علاقة طبيعة عملك كمدرسة بتقول زرع وحصد بالهدايا؟ ايه علاقة دي بالهدايا؟ مش فاهمه انا ده، مانيش فاهم. يا جماعة استفت قلبك وين افتاك الناس وين افتوك، استفت قلبك. ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس، هو ده الاسم، هو ده الاسم. إذا كنت تيجي مستطيعا إنك تيجي هنا في الجامع وتقف في المكان بتاع السيدات ده وتقولي بصوا يا جماعة أنا البنت الفلانية جابت لي الهدية دي والبنت الفلانية جابت لي الهدية دي، وتفرجي الهدايا اللي جات لك للستات اللي قاعدين دول كلهم، ماشي؟ ولا تستحي من حاجة زي كده؟ البنات غلابه بتوع المدارس والتلامذه مش عارفين يجيبوا الجلاد ولا يجيبوا الكراريس ولا يجيبوا الاقلام ولا يجيبوا هدايا ولا يدفعوا تبرع للمدرسه ولا يزينوا الفصل، مش عارفين. يقول لك التعليم مجاني، طب بذمتك التعليم مجاني؟ مجاني فين؟ فين المجانيه اللي في التعليم دي؟ زمان كانت التعليم فيه مجانيه لنوعين من الناس، الفقير كان يقدم شهاده فقر كان بياخد مجانية لحد الجامعة، بدام الولد بيذاكر بينجح مش صايع. وفي مجانية تسمى اسمها مجانية تفوق، متفوق غني ولا فقير بياخد مجانية تفوق. فكانت في مجانية تفوق وفي مجانية نتيجة ان هو مش لازم متفوق، مجرد بينجح شهادة فقر بيبقى مجانية والباقي بيدفع. لكن كان في تعليم، النهارده المدارس مجاني لكن طالبين مرياله وطالبين شنطه وطالبين هباب، وتلاقي كل مدرس عاوز كشاكيل وعاوز كل كشكول له جلاد وقلاب ومساطر وستيك ويشتري الواد لما ها. وبعدين بقى ما فيش تعليم في المدرسه والفصل فيه 300 تلميذ بيقعدون بالدور، في مدارس بتقعد العيال بالدور، انتوا عارفين دي؟ بالدور والله بالدور، يعني الفصل فيه 60 تلميذ وفيه 20 تخت، 20 قاعدين و40 على الارض. الاسبوع الجاي ال 20 اللي على الارض يقعدوا على الدكك واللي على الدكك ينزلوا على الارض. شفتوها المدارس دي ما شفتهاش؟ ده هنا في شارع فؤاد شارع بوير ده في مدرسه منهم مليان، مدارس مليان. ده انا حبيت مره اتبرع للمدرسه اللي هنا المشتركه دي، مدرسه الابراهيم المشتركه الحضره المشتركه هنا اهو في شارع بوير. شارع بوير ده اهو اللي وراك ده اهو اكبر شارع في اسكندريه، ده في مدرسه على نص شارع البيره عارفينها؟ هي دي. رحت المدرسه دي عينتها، وكان جه ناس اشتكوا لي وقالوا لي العيال ولادنا مشوهم لحسن مدرسه هتقع، وشحطتوا العيال واللي بيركب اتوبيس واللي بيركب طرمايه وعيال قد كده قد كده قد كده ابتدائي مشترك. فرحت شفتها قلت لهم يا جماعه انا على استعداد اصلح المدرسه دي، وخدت معايا المقاول اللي ممكن يعمل لك. المعلم العربي موجود اللي بيشتغل في الجامع موجود يشهد على ذلك. ورحنا وقلنا مستعدين متشكرين جدا، طيب نشيل دي ونحط دي ونعمل تعالى يا معلم عارف مش الحيطه دي لا دي كذا دي نشيل دي نحط دي ماشي نبتدي نشتغل. وبعدين مشيت ما عملناش حاجه. فادي التعليم في بلدنا المجاني، مدارس عائله للسقوط والمدارس مش مظبوطه والفصل فيه 60 تلميذ 20 قاعدين على الارض ولا على التخت والباقيين قاعدين على الارض. طبعا انتوا بتستغربوا انا مشيت ليه؟ مشيت لان لقيت فيه روتين ولقيت ان انا هم اللي هيصلحوا وانه عندهم مقاول يصلح وانت عاوز تدفع قد ايه ادفع. قلت لا انا ما ادفعش حاجه انا اصلح، انما ادفع لا انا مبيض. تيجي تقول لي اديني حق البياض لا ابيض لك الحيطه ماشي. قال لا انا عندي البياض بتاعي بيض لي اديني حق البياض لا ما ادكش. مش كده يا ابني انا وانا غلطان؟ ها ده كان في جمعيه كمان في اسكندريه، جمعيه كويسه قوي، وكان ناس متبرعين وكانوا يصلحوا مدارس، وكنت انا مع الناس دول وصلحنا مدارس في الاباري وحاجات زي كده يعني. ما يلا يا سيدي. هل تصح الصلاه خلف امام؟ ده بمناسبه الهدايا بتاعت الست المدرسه، الهدايا بتاعت الست المدرسه. لا يا ستي ما تاخديش هدايا، ما صحش. خش الفصل كده خلي الولاد يحبوك لوجه الله، وما تخليش البنت تروح تقول لها يا ماما عاوز اجيب عيد الام اجيب هديه لمس. اقول ولا بلاش؟ لا، هتقول لها هديه ومش هديه هيدوا عليكي وتطلعينها من غير نفسه. هل تصح الصلاه خلف امام يعمل وسيط مع رجل يقوم بالسحر؟ وقمت بإبلاغ خطيب المسجد بأن هذا الإمام يقوم بأعمال السحر، فهل أخطأت بهذا الإبلاغ؟ وهل تصح صلاة الجماعة خلفه؟ لا، لم تخطئ ولا تصح الصلاة خلفه. مش اللي بيقول له وسيط ونيمه وقول انت شايف ايه، قول له النهارده مش عارف ايه وكلام من ده. دي بقى قصتها انه في سيم بين الرجل وبين الوسيط. يعني انا تني ورا واحد كان هنا في البرهامية، كان بيجيب ابنه معاه، تاني وراه لحد ما خليته يقول على السر بتاعهم. الكلام بيقوله باسلوب معين. الولد الوسيط ياخد اول حرف من كل كلمه. يعني انت معايا، انت شايف، انت واخد بالك، انت واخد بالك ايه، انت شايف ايه، شايف ايه قول لي. وتلاقي كلامه دايما كده، ما يقولوش كلام عادي زي اللي انت بتقوله، تلاقي كلامه متلخبط. انت شايف ايه، انت شايف دلوقتي، شايف ايه دلوقتي، انت قول لي انت شايف ايه. الواد بقى بيجيب بقى انت، يبقى الهمزه شايف، يبقى الشين، واخد بالك، ويجمع دول يطلع الكلمه يقول. هذه عمليه الوسيط والروح وكده بمنتهى البساطه. فلو انت تعرف واحد بالشكل ده وروحت قعدت معاه، انتبه لاوائل الحروف في كل كلمه، جمعها هيطلع الكلام اللي بيقوله الوسيط النصاب الحرامي ده. فده كلام حرام، وده لا تصح الصلاة خلفه، صلاته بطلة، هو نفسه صلاته بطلة، ولا تصح الصلاة خلفه. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة، واللي بيفتح المندل واللي بيقرا الكف واللي بيقرا الفنجال واللي بيضرب الرمل واللي بيعمل الطالع يقول لك ميلادك ايه وبرجك ايه، كل دول لا تصح الصلاة خلفه ويستتابه، يطلب منه ان يتوب. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة، توفيت سيدة قريبة لوالدتي، وكانت تودع لدي بعضا من مالها ومصاغا، كما أنها سلمت مفاتيح الشقة لي. وهذه السيدة لا يوجد من أقاربها سوى خالتها وأولاد عمات لها ذكور وإناث. وأثناء حياتها كانت دائما تردد أمامي وأمام والدتي بأنها ليس لها وارث وترغب أن تخصص تركتها في أعمال الخير. بعد الوفاة جاءت خالتها وبعض من أولاد عمتها يطالبون بالتركة، وأنا لا أعرف عدد أولاد عمتها بالضبط، وأخشى إن سلمت التركة إلى من يطلبها يأتي بعد ذلك آخرون يطالبون بالتركة. والسؤال، هل التركة من نصيب الخالة وأولاد العمات؟ وهل حديثها معنا في حياتها أنها ترغب أن تذهب أموالها في أعمال الخير تعتبر وصية؟ وإن كانت وصية فهل أنا المسؤولة عن إخراجها، بمعنى أن أجنب تلت التركة التي لدي قبل تسليمها للورثة، وأقوم أنا بالتبرع باسمها في أعمال الخير؟ وكيف التعامل مع هؤلاء الورثة الذين أظهروا حبا شديدا للتركة في حين أنهم لم يرعوها حال حياتها؟ طبعا الوصية إن كان ملهاش ورثة فكل ما تركت يجب إخراجه في أفعال الخير وأعمال الخير، وأنت مسؤول عن هذا. إذا كان الست دي لها ورثة يبقى ما يصحش يسلموا التركة إلا لما يطلعوا شباك وراثة وحكم محكمة إنه ملهاش قرايب غير فلانة وفلانة وفلانة، وإن فلانة لها قد كده وفلانة لها قد كده وفلانة قد كده. هذا الشباك الوراثة، نمرة واحد. نمرة اتنين، في الحالة دي بقى ما ثبت إن ملهاش قرايب غير دول وإن دول يرثوا قد كذا،